بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، محافظة إربيل. باعثها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف سين شين. أخونا يقول في رسالته: عندما يصوم شخص ما شهرين متتابعين كفارة عن خطيئة ارتكبها، هل له عذر عند مرضه أو سفره مع الدليل في القرآن والسنة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فقد ذكر جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم أن المسلم إذا كان عليه صوم شهرين لكونه ظاهرا من زوجته أو لكونه جامع في رمضان أو لكونه قتل نفسا خطأ، فإن عليه يتابع على الشهرين 60 يوما. فإن عرض له عارض من مرض منعه الصوم لم ينقطع التتابع في أصح قول العلماء. وهكذا المرأة إذا حاضت لم ينقطع الصوم، ولكنها تأتي بعدد الأيام التي أفطر فيها عن الحيض بعد طهرها حتى تكمل 60 يوم متتابعة بإسقاط أيام الحيض لأنها معلورة، وهكذا بإسقاط أيام المرض للرجل والمرأة جميعا، وهكذا السهر إذا كان سهر لحاجة لا للتحيل. قال التحيل للفطر فلا يجوز، لأن الحيلة في الشرع الحيلة للفطر وأحكام الشرع لا تجوز. وفي الحديث عن رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أما إذا عرض سفر حاج لحاجة فإنه لا يقطع التتابع على الصحيح لأنه عذر شرعي. فكل ما يكون عذرا شرعيا فإنه لا يقع التتابع، سواء كان من المرأة أو من الرجل. لا بد من 60 يوما متتابعة يغتفر فيها ما يقع من العذر الشرعي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: أنا حلفت وقلت والله وبالله وتالله لا يفوت مني صلاة واحدة من الصلوات المفروضة إلا أصوم 3 أيام كفارة أو انتقاما لنفسي جزاء إهمالي، وحتى الآن قرابة 200 صلاة مفروضة لمدة 4 أعوام أو 5 أعوام تقريبا، وصارت عدد أيام الصوم 600 يوم. السؤال: هل يجب علي أن أصوم 600 يوم كاملا أو 3 أيام فقط لكفارة يميني، علما بأني قلت أصوم عند فوات كل صلاة 3 أيام ما دمت حيا؟ أفيدوني أفادكم الله. هذه الأيمان لا يلزمك الوفاء بها، ولك أن تكفر كفارة اليمين عن كل صلاة فوتها بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فما دمت تستطيع الكفارة بالإطعام والكسوة أو العتق يكفي والحمد لله عن كل صلاة. كفارة مقدارها إطعام 10 مساكين ولا يلزمك الصوم، بل الكفارة كافية والحمد لله، فإن صمت أجزأ الصوم. جزاكم الله خيرا. هل يتفضل سماحة الشيخ بنصحه حول الاهتمام بالصلوات؟ نعم، الواجب عليك يا عبد الله تقوى الله وأن تجتهد في المحافظة على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، وأن تحذر طاعة الهوى والشيطان وجلساء السوء. والله سبحانه يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول جل وعلا والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ويقول سبحانه في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وهي عمود الإسلام، يجب أن تحافظ عليها في أوقاتها وفي الجماعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نعوذ بالله من حاله. قال بعض أهل العلم رحمه الله إنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء، لأنه إن ضيعها بسبب الملك والولاية والرياسة شابها فرعون فيحشرون عليه إلى النار يوم القيامة، وإن ضيعها بسبب الوزارة والوظيفة شابها هامان وزير فرعون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن ضيعها بسبب المال والشهوات شابها قارون الذي أعطاه الله أنواع المال فتكبر بسبب ذلك وبغى ولم يقبل الحق فخسف الله به وبداله الأرض، نسأل الله العافية. وإن ضيعها بسبب التجارات والمعاملات والبيع والشراء شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. أبي هذا مات كافرا، قتل كافرا، قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بنفسه عليه الصلاة والسلام، وقتل أخوه أمية بن خلف يوم بدر مع الكفار. هذا الحديث العظيم وما جاء في معناه مع الآيات الكريمات كلها تدل على وجوب المحافظة على الصلوات والعناية بها والحذر من مشابهة المنافقين المتكاسلين عنها، الذين قال الله في حقهم إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما عندهم دين ثابت. وقال في حقهم سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا في سؤال آخر في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التحيات يقول قولوا في آخرها اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أخونا يقول أنا أعلم ذنوبي ما قدمت وما أخرت بصورة عامة وما أعلنت وما أسررت وما أسرفت، ولكن لا أعرف قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وما أنت أعلم به مني وجهوني وصححوا مفاهيمي جزاكم الله خيرا. هذا الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه من هدي علي رضي الله عنه، والمعنى واضح، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم والذكر والفطنة تفوته أشياء وينسى أشياء ويجهل أشياء، والله يعلمها سبحانه تخفى على خافه جل وعلا. والمؤمن يدعو بهذا الدعاء الجامع، فإنه يشمل ما علمه العبد وما لم يعلمه العبد وما أنت علمه مني، حتى يكون دعاءه شاملا لجميع سيئاته التي علمها والتي لم يعلمها. فقد يكون اغتاب أحدا ونسي، قد يكون تكاسل عن صلاة ونسي، قد يكون كذب في معاملة ونسي، قد يكون خان في أمانة ونسي. وقول السائل أنه يعلم ذنوبه ليس بصحيح، فإن الإنسان محل النسيان والجهل، ومعقول الزمان ينسى كثيرا. فقوله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم وما أنت أعلم مني كلام محكم عظيم، اللهم صل عليه، لأن العبد محل النسيان ومحل الجهل مهما بلغ حفظه ومهما بلغ ذكاؤه، فإنه يفوت أشياء من سيئاته وأخطائه ينساها، وقد يجهلها أيضا، قد يحسب أنها حق، يحسب أنها هدى وليست كذلك. فالحديث يشمل هذا، يشمل ما أخطأ فيه يحسب أنه حق وهو معصية، ويشمل ما فعله من الذنوب وغل نسيه بسبب مشاغله أو قدم العهد. فالأمر واضح، وقولك أنك تعلم سيئاتك ليس بصحيح، بل يفوتك أشياء تنساها وأشياء تجهلها، وأنت في أيامك ولياليك تعمل وتكدح وتكلم، ومن يحصي كلامك وأفعالك إلا الله سبحانه وتعالى. وكم من زلة تسد بها على زوجتك وعلى ولدك وعلى أهل بيتك وعلى خادمك، وكم من زلة تسد بها على جيرانك وجلسائك، وكم من زلة تسد بها على الناس في عرض الحديث من غيبة ونميمة وغير ذلك، وكم من معصية تفعلها وأنت لا تشعر أو تنساها فيما يتعلق بالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو بر الوالدين أو صلاة الرحم أو حق الجار أو غير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن الذين يعتمدون على عقولهم في فهم كثير من قضايا الدين يعدون من المخطئين سماحة الشيخ. نعم، يجب ألا يعتمد على عقله، بل يدرس النصوص ويعتني بالنصوص من كلام الله وكلام الرسول، لأن فيها الهدى وفيها التوجيه للخير، والعقل يخطي ويصيب، والفرق المخالفة لأهل السنة هلكوا بأسباب عقولهم، ظنوا أن عقولهم جيدة وأنها مصيبة، فخالفوا النصوص لأسباب عقولهم الكاسدة التي ظنها صحيحة. ومن الذي أوقع الجهمية في نفي الصفات والأسماء والجبر إلا عقولهم الفاسدة؟ ومن الذي أوقع المعتزلة في نفي الصفات وتخريج العصاة في النار إلا عقولهم الفاسدة؟ وهكذا أتباعهم ممن قال بهذا القول. ومن الذي أوقع الخوارج في تكفير الناس للذنوب والقول بأن العاصي كافر وأنه مخلد في النار إلا عقولهم الفاسدة؟ وهكذا غيرهم من البدع. عقولهم التي اعتمدوا عليها هي التي هلكتهم، لأنهم ظنوها سليمة وظنوها صحيحة وظنوها جيدة معصومة، وهي ليست كذلك، بل هي غير معصومة، تخطي كثيرة، ولكن أحسنوا فيها الظن وأساءوا الظن بالنصوص فهلكوا. والواجب حسن الظن بالنصوص وإساءة الظن بالعقول، وأن تخضع العقول للنصوص، النصوص معصومة إذا ثبت تسانيدها، وأما العقول غير معصومة. الإنسان محل الخطأ ومحل التقصير ومحل الهوى، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله فهو معصوم بإجماع المسلمين، وهكذا القرآن معصوم كلام الله عز وجل. فالواجب أن يحكم القرآن والسنة في عقلك وأن يقدم القرآن والسنة على عقلك وعلى عقل شيخك ومشايخك وأبائك وأسلافك والناس كلهم، فالنصوص مقدمة على جميع العقول. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هناك مدرسة وسمها أصحابها بالمدرسة العقلية، بما تنصحون المنتسبين إلى هذه المدرسة؟ أنصحهم بأن يعرضوا عقولهم على النصوص، ما وافق النصوص هو الصواب وما خالفه هو الخطأ، أما عقولهم لا تكون هي الأساس، يجب أن تكون النصوص هي الأساس وعليها تعرض آراء الناس وعقول الناس وأفكارهم وفتاواهم ودعاواهم، فما وافق الكتاب والسنة هو الحق وما خالفهما هو الباطل، ويستعين بالله أيضا ثم بأهل الفكر والنظر والبصيرة تعاون معهم. الله يقول سبحانه في كتابه العظيم: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ما قردوا إلى رأي فلان أو عقل فلان، عقل أبي بكر ولا عقل عمر وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، الله أكبر، ولا قردوا إلى عقل الصحابة ولا عقل من غير فلان، قال: فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى القرآن، وإلى الرسول إلى نفسه صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته. اللهم صل عليه. وقال في الآية الأخرى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما قال له فلان أو فلان أو القبيلة فلانية أو أصحابي، لا، إلى الله، فقال الرسول أو أصحابه، مع أن الرسول رد إليه كما تقدم رد الحق، لكن ما قال إلى أصحاب الرسول أو إلى فلان، ما قال إلى الله، يعني إلى كتاب وسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى، هكذا جاء في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عصى، رواه البخاري في الصحيح. وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما قال من يطع عقله أو عقل شيخه، قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعقول الناس كلهم يجب أن تخضع عليه الكتاب والسنة، ولو كانوا من الصحابة والأئمة بعدهم، لا بد أن تعرض العقول والآراء والأفكار على الكتاب والسنة الصحيح، فموافق الكتاب والسنة هو المحترم هو المقبول، وما خالفهما أو أحدهما هو المردود. نعم. جزاكم الله خيرا. الذين يقولون إن الحديث الفلاني وإن كان صحيحا لا يتفق مع العقل، ماذا يقول لهم سماحة الشيخ؟ يقال لهم: أخطأتم، عقلكم هو الذي أخطأ، والسنة هي المصيبة، سواء كانت السنة متواترة أو أحادا، متى ثبت السند واستقام السند وصح عند أهل العلم عند أهل النقل والبصيرة وجب الحكم به، وإن كان ليس بمتواتر، وإن كان من أخبار الأحاد، وعند أهل الحديث أن الأحاد ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر يسمون أحادا، قد يكون مشهورا قد يكون عزيزا قد يكون غريبا، لكن مهما كانت الحال فالصواب أن الحديث الصحيح حجة مطلقة ولو كان أحادا ولو كان طريق واحد. وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع أهل السنة على ذلك، وأن الحديث إذا استقام سنده واستقامت رواته وسلم من العلة فإنه حجة، ولو كان بسند واحد أو سنتين، ولو لم يتوافق في شروط المتواتر، هذا هو الحق وهو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، من قوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه، هذه عم يعم أخبار متواترة والأخبار غير متواترة، وأكثر السنة غير متواترة. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وزادكم من توفيقه. الواقع سماحة الشيخ، هذه القضية تكاد تكون قضية العصر، ولا سيما اللهم آمين، ولا سيما وأن هناك بعضا من طلبة العلم يؤمن بهذه المدرسة الموسومة بالمدرسة العقلية ويعرضون النصوص الشرعية كما يزعمون على عقولهم، فما وافق عقولهم أخذوا به، وما لم يكن كانوا جريئين في رده كما يقولون. لعل هناك من كلمة أخيرة الله. في هذا المقام نسأل الله أن يهديهم، اللهم نسأل الله يردهم للصواب، فقد أخطأوا وظلوا السبيل، فنسأل الله أن يهديهم للصواب ويردهم للحق حتى يسلموا في أنفسهم ويسلم غيرهم من شرهم. نسأل الله أن يهديهم، فقد أخطأوا كثيرا وظلوا كثيرا، والعقول محل الخطأ ومحل النقص ومحل النسيان، والإصلة لله ولكتابه ولرسوله فيما يبلغ عن الله مين بالعقول الناس. ولو فكر الإنسان في عقله لعرف أخطاء عقله فيما يتعلق بنفسه وبيته وأولاده وغير ذلك لو فكر. لكن أكثر الناس يغتر بعقله ويظن أن عقله جيد وأنه يصيب وأنه يعرف يميز الصواب من الخطأ في السنة، وهذا جهل كبير، هذا جهل كبير. فإن السنة ما ليست تأتي بموافقة عقول الناس، تأتي ما يقتضيه الحكم، ما تأتي ما تقتضي حكمة الله جل وعلا وعلمه سبحانه وبحمده في أحوال الناس، وحكمته العظيمة في مصالحهم ودرء الشر عنهم. فالشرائع تأتي بما تحره العقول، ولكن لا تأتي بما تحيله العقول. العقول الصحيحة السليمة تخضع، ما تحيل ما جاءت به السنة ولا ما جاء به الكتاب العزيز. قد تحار ولا تعرف الحكمة، لكن ترجع إلى الصواب. الحكمة إلى الله جل وعلا، إن ظهرت لك فالحمد لله، وإلا فهو حكيم عليم، وإن لم تعرف حكمته فهو حكيم عليم. عليك أن تخضع لقوله وشرعه وإن جهلت الحكمة، فالله سبحانه هو الحكيم العليم. وإن أبيت أن وقلت إنها ما ظهر لك حكمة، الله أحكم منك وأعلم منك سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم قطعا. وأنت إذا كنت مسلم تسلم بهذا، تؤمن بأنه حكيم عليم، فإذا كنت تؤمن بذلك فاخضع لهذا الشيء وألغي عقلك إذا ثبت النص، واعلم أن الله حكيم عليم وأنه أعلم منك بمصالح عباده سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا ووفقكم إلى كل خير. نعود إلى رسالة أخينا لنعرض منه هذا السؤال. يقول: في أي حالة يجب الأخذ بإطعام 60 مسكينا بدل شهرين متتابعين؟ هذا في كفارة الظهار وفي كفارة الوطف رمضان. أما القتل فليس فيه طعام، ليس فيه إلا العتق، ومن عجز عنه يصوم شهرين متتابعين إذا قتل خطأ أو شبه خطأ. أما إذا جامع في رمضان عامدا فهذا عليه العتق، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا من الحنطة أو من التمر من قوت البلد. وهكذا إذا ظهر امرأته عليه حرام أو كظهر أمه أو كظهر أخته فإن عليه عتق رقبة إن تيسر ذلك. فإن عجز صام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا. هذه الكفارات الثلاث التي فيها الصيام: القتل، الجماع، أو الوطن في رمضان. القتل ليس فيه طعام، إما عتق فإن عجز في الصوم. أما الجماع في رمضان والظهار ففيه طعام مرتب على العجز عن العتق والصيام. إذا عجز عن العتق والصيام عن كليهما انتقل إلى الطعام 60 مسكينا. جزاكم الله خيرا. سؤال فيه بعض الغرابة سماحة الشيخ، إنما نعرضه لاعتقادنا أنه مشكل على صاحبه. يقول: هل أستطيع السفر من مدينة إلى مدينة لكسب الرزق أم لا، مع أني في حالة السفر أخشى على تربية زوجتي وإخواني وأولادي؟ إذا كنت تخشى فالواجب عليك أن تقيم عندهم وأن تستقيم في بلدك وتطلب الرزق في بلدك حتى تقوم على زوجتك وأولادك، وحتى تحسن إليهم، حتى تطمئن إلى سلامتهم. وفي مقامك عندهم خير كثير ونصحة عظيمة وأداء الأمانة. فإن اضطررت إلى السفر لأن بلدك ليس فيه طلب رزق فسافر بهم جميعا، إذا استطعت سافر بهم جميعا حتى تطمئن إلى سلامتهم وإلى قيامك عليهم. فإن كان هناك من يقوم عليهم وكيلا عنك كأبيك أو ولدك الكبير يقوم على زوجتك وعلى أولادك وتطمئن إليه فلا حرج، يقوم مقامك في التربية والإحسان والحماية والصيانة. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع سين غين السويدي من حائل قرية الحطي فيما يبدو، يقول: إذا صليت السنة هل أقرأ التشهد الأول والأخير أم يكفي التشهد الأول؟ جزاكم الله خيرا. تقرأ التشهد الأخير، تقرأ التحيات وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ الدعاء، والواجب التشهد الأول مع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء سنة، ولكن إذا كملتها وآتيت بالدعاء سيكون أكمل. تقول: اللهم إنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، تسأل الله بخير الدنيا والآخرة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، هذا أكمل كالفريضة. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعضهم إلى أنها ركن، وبعضهم إلى أنها واجب، وبعضهم إلى أنها سنة، فينبغي لك أن تأتي بها أيضا. فالفريضة النافلة الشهادة الأخير في الفريضة، والتشهد في النوافل، وتأتي بها أيضا في الشهادة الأول مع تحيات لعموم الأحاديث في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. رسالة من الكويت باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم، يسأل ويقول: هل أقساط السيارة تدخل في الربا علما بأن ثمن الأقساط أكثر من النقد؟ ليس في هذا ربا، سيارة غير السيارة، فإذا كانت الأرض تساوي 100,000 نقدا واشتريتها 120,000 بأقساط وآجال معلومة فلا ربا في هذا، أو كانت السيارة تساوي 10,000 نقدا واشتريتها 12,000 مقسطة كل شهر 1,000 أو بأكثر من ذلك في سنين كل سنة كذا لا حرج في هذا، هذا كله داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا على آية، هذه من المداينات الشرعية ولو كانت بأكثر من السعر النقدي عند جمهور أهل العلم، وبعضهم حكاها إجماعا ولا شك في ذلك. وهكذا غير السيارة وغير الأرض، لو اشتريت شاة أو بعيرا أو بقرة تساوي 1,000 أو أقل أو أكثر واشتريتها بأزيد إلى أجل أو إلى آجال، إنك تساوي 1,000 اشتريتها 1,300 كل شهر 100، أو البقرة تساوي 1,000 اشتريتها 1,200 كل شهر 100، أو شاة تساوي 300 واشتريتها 400 كل شهر 50، وما أشبه ذلك، ليس في بأس. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله هذا. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.